الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. هذا آخر باب من أبواب الطلاق وهو باب الرجعة. رجعة بفتح الراء وتقال بكسرها أيضا الرجعة، والمراد الواحدة من الرجوع، المرة الواحدة من الرجوع. هل كل رجوع؟ لا، المراد الرجوع الذي يتعلق ب إلا النكاح والطلاق. قال: وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. إعادة مطلقة، احفظ هذا التعريف، احفظ هذا التعريف، إعادة مطلقة غير بائن. إعادة مطلقة نستفيد منه أنها ليست عقدا جديدا، ليست استئناف عقد جديد، وإنما هي إعادة مطلقة. إعادة مطلقة، ماذا نستفيد من هذا؟ هذا سنستفيد منه أننا لن نشترط شروط النكاح، لن نشترط شروط النكاح. قال: مطلقة غير بائن، أفادنا أن البائن غير داخل معنا في هذا الكلام، أفادنا أن البائن غير داخل معنا في هذا الكلام، سواء كانت بائنا بينونة صغرى أو كانت بائنة بينونة كبرى، سواء كانت بينونة صغرى أو كبرى فهي غير داخلة معنا هنا. بينونة كبرى متى تكون؟ ها؟ مطلقة الثلاث. مطلقة الثلاث. والبينونة الصغرى؟ دون الثلاث إذا انتهت عدتها. وماذا أيضا غيرها؟ والفسخ. الفسخ، لكن الفسخ غير داخل معنا هنا، لماذا؟ لأنه هو قال إعادة إيش؟ مطلقة. مطلقة هذا أخرج المفسوخة والمخالعة، أخرج المفسوخة والمخالعة. طيب وإيش باقي؟ أعطونا بقية صورة تكون بائن بينونة صغرى، تكون بائنا بينونة صغرى وهي مطلقة ولا تزال في عدتها وتكون بائن بينونة صغرى، إيش هي؟ ها؟ قبل الدخول؟ والله قبل الدخول صحيح، هي تكون مطلقة وبائن بينونة صغرى إذا كانت الطلقة الأولى والثانية، لكن ليست في عدة. فهذه الثالثة، أعطونا الرابعة. إذا تكون الرابعة تكون في العدة، في العدة ومطلقة وبائن بينونة كبرى، ها؟ غير مدخول بها، لها عدة، لها عدة، ها؟ لها عدة فتكون رجعية الحامل، وغير مدخول بها لا عدة لها. المطلقة على عوض، المطلقة على عوض، إذا بذلت لزوجها مالا حتى يطلقها فهذا يسمى طلاق على عوض، فيه شبه من الخلع من جهة البينونة، وفيه شبه من الطلاق من جهة اللفظ، من جهة اللفظ. إعادة مطلقة غير بائن، يعني غير بائن، لا بينونة صغرى ولا كبرى، إلى ما كانت عليه، لما كانت عليه يعني في الزوجية، سواء كانت على أنه بقي لها طلقة ولا بقي لها طلقتان، الذي هو ترجع له. قال: بغير عقد، هذا تأكيد لأول الكلام أنها إعادة بدون عقد جديد. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحرة إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الثنتين أن لهم الرجعة في العدة. هذا نقل لكلام ابن المنذر، يعني تستطيع تقول، يعني بمعنى تستطيع أن تقول بمعنى، فإنه ليس كلام ابن المنذر هكذا بنفس اللفظ، لكنه يشبه أن يكون على هذا المعنى. وابن قدامة في المغني ذكر نفس هذا الكلام، ذكر الإجماع على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الثنتين أن لهم الرجعة في العدة. والرجعة مذكورة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله تعالى مثل قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، الرد رجعة، الرد رجعة. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عمر المتقدم: مره فليراجعها، مره فليراجعها. ثم إيش العنوان عندك في اليمين؟ إيش شروط صحة الرجعة من الطلاق؟ هذا عنوان مهم، أدام فيه شروط معناه يكون عنوان مهم. شروط صحة الرجعة من الطلاق. يقول: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها إلى آخره. هنا المصنف يشير إلى شروط صحة الرجعة. الشرط الأول قوله من طلق، أشار إليه بقوله من طلق، هذا الشرط رقم واحد. فيبدأ الترقيم قبل الترقيم الذي عندك في الهامش، قبل الترقيم الذي عندك في الهامش. من طلق من هنا يبدأ، تبدأ الشروط. ويخرج به، أي يخرج به من خالع أو من فسخت منه. قال بلا عوض من خالع أو فسخت منه، فهذا خلاص يكون فسخ، تخرج من ذمته ولا رجعة عليها. المجلد الرابع قال بلا عوض، بلا عوض هذا القيد الثاني أو الشرط الثاني. ولاحظ أني قلت لك القيد الثاني أو الشرط الثاني، لأن الأصل أن القيود والشروط هي بمعنى واحد، لكن الشروط في الغالب يستعملونها يعني للأبواب وكذا، والقيود يستعملونها للمسائل، ولا هو المعنى واحد. بلا عوض أفادنا أنه لو كان طلاقا بعوض فإنه لا رجعة فيه، وهذا عرفته. قال زوجة بنكاح صحيح، فهذا إشارة أو ذكر للشرط الرابع، وهو أن تكون الرجعة، أن تكون الرجعة إيش؟ في نكاح صحيح، في نكاح صحيح. كيف يعني؟ يعني نحن عندنا نكاح صحيح وعندنا نكاح فاسد أو نكاح باطل. تقدم لك أنه النكاح الباطل خلاص لا يحتاج إلى طلاق، ما الذي يحتاج إلى طلاق؟ النكاح الفاسد، النكاح الفاسد. فلو أنه طلقها في النكاح الفاسد كالنكاح بدون ولي، فهل له أن يرجعها؟ نقول ليس له أن يرجعها، لأنه هذا يعني هذا النكاح، النكاح غير صحيح. قال مدخولا بها أو مخلوا بها، هذا الشرط الرابع. أفادنا أنه لو كانت غير مدخول بها ولا مخلوا بها فإنها لا تكون رجعية ولو كانت الطلقة الأولى. وقد تقدم لك هذا مرارا، تقدم لك هذا مرارا. قال دون ما له من العدد. شيخ انظر إلي، طيب يعني إذا نظرت مكان بعيد التفكير سيذهب. طيب انظر إلى المدرس حتى يقول، يقولون الاستماع بالعين، بالعين ولا بالأذن؟ إيه يقولون الاستماع بالعين، بمعنى أنه ما دام الإنسان ينظر إليك فمعناه هو مستمع إليك، ما دام لا ينظر الغالب أنه سيذهب. قال دون ما له من العدد، هذا الشرط الخامس، هذا الشرط الخامس. كيف يعني دون ما له من عدد؟ قال بأن طلق حر دون ثلاث وعبد دون ثنتين، لأنه لو طلق ثلاث كاملة فإنها تبين منه، وكذلك العبد لو طلق ثنتين لأنه يملك نصف ما يملك الحر فتبين منه. قال فله أي للمطلق حرا كان أو عبدا ولوليه إن كان مجنونا رجعتها ما دامت في عدتها، لو أن يرجعها ما دامت في عدتها. وقوله ما دامت في عدتها هذا إشارة للشرط السادس، هذا إشارة للشرط السادس، وهو أن يكون الإرجاع في العدة، إذ بعده الرجعة غير صحيحة، رجعة غير صحيحة. قال في عدتها ولو كرهت، ولو كرهت فلا يشترط رضاها بخلاف النكاح، ففيه تفصيل وقد تقدم لك. قال لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. هذه الآية يستفاد منها فائدتان. الفائدة الأولى عند قوله في ذلك أي في العدة، والفائدة الأخرى عند قوله أحق بردهن، أحق بردهن، فهذا يستفاد منها أنه لا يشترط، لا يشترط الرضا، لا يشترط الرضا. كم شرط هذه يا شباب؟ ستة، ها؟ اكتب عندك السابع، السابع. ألا تكون الرجعة في ردة أحد الزوجين، ألا تكون الرجعة في ردة أحد الزوجين. الثامن أن تكون منجزة، أن تكون منجزة، يعني ما يصح تعليق الرجعة، كما أنه لا يصح تعليق النكاح كذلك لا يصح تعليق الرجعة. تاسع أن تكون بألفاظها، أن تكون بألفاظها الصريحة. أن تكون بألفاظها الصريحة. على كل حال بعض هذه الشروط سيأتي، لكن ما دمنا ذكرنا 6 شروط نذكر الباقي معه مجانا هنا حتى يعني تنضبط المسألة. قال أو تجتمع المسألة. قال وما من طلق في نكاح فاسد، شو العنوان عندك في اليمين؟ محترزات الشروط. يعني ما معنى محترزات؟ أي ما يخرج منها، ما يخرج منها يعني مفهوم شروط، مفهوم كل شرط. وما من طلق في نكاح فاسد فهذا إيش؟ هذا لا ليس له رجعة كما تقدم، أو بعوض، نكاح بعوض كذلك ليس له رجعة، أو خالعة ليس له رجعة لأنه ليس طلاقا فسخ، أو طلق قبل الدخول والخلوة فلا رجعتها بل يعتبر عقد بشروطه. قالوا من طلق نهاية عدده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وتقدم ويأتي. ثم ذكر لك مسألة مهمة وهي بما تحصل الرجعة، بما تحصل الرجعة. يقول تحصل الرجعة بلفظ راجعت امرأتي. ترصوا في أحد هنا يا أبو ذر؟ في أحد هنا؟ ما في أحد؟ يلا ترصوا قربوا، لا تتركوا مكان فارغ. قالوا تحصل الرجعة بلفظ راجعت امرأتي، تحصل بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، كارتجعتها ورددتها وأمسكتها وأعدتها، يعني كل هذه الألفاظ يجمع بينها أنها تدل على الرجعة، تدل على الرجعة. قال ولا تصح الرجعة بلفظ نكحتها ونحوه كتزوجتها، لأن ذلك كناية. هذا كناية ولا صريح؟ ما تقدم معنا أنه صريح، صح ولا؟ صريح في النكاح، صريح في النكاح، لكنه ليس صريحا في، ليس صريحا في الرجعة، ليس صريحا في الرجعة. ضابط الصريح ما لا يحتمل إلا هذا المعنى المذكور، ما كان سوى ذلك فإنه يكون إيش؟ فإنه يكون كناية. لأجل هذا يقول لا تصح بلفظة نكحتها وكتزوجتها لأن ذلك كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية. هل الذي تقدم معنا، ما الذي تقدم معنا؟ النكاح يصح بالكناية ولا لابد من صريح اللفظ، ألفاظ محددة؟ لابد ألفاظ صريحة. طيب والطلاق يصح بالصريح ويصح بالكناية مع النية، صح ولا؟ والرجعة بأيهما أشبه؟ ها؟ أشبه بالنكاح، صح ولا لا؟ ولأجل هذا شوف إيش قال، والرجعة استباحة بضع مقصود، يعني يقول لك والرجعة كالنكاح، والجامع بينهما أن الجميع استباحة بضع مقصود. يقول كما أنك تقول أنت في النكاح لابد من ألفاظ محددة، فكذلك مقتضى قولك أن تقول هنا لابد من ألفاظ محددة. طيب إذا قلنا ألفاظ محددة مثل النكاح، فهل هذا يعني أننا سنشترط سائر الشروط التي تشترط في النكاح سنسحبها هنا؟ لا، يقول الشيخ ويسن الإشهاد على الرجعة، يسن الإشهاد على الرجعة، وليس شرطا فيها، وليس شرطا فيها. قوله يسن الإشهاد على الرجعة، هذا نستفيد منه أنه ليس شرطا، صح ولا؟ ومع هذا المصنف ما ترك هذا، قال إيش؟ وليس شرطا فيها، إشارة للخلاف، إشارة للخلاف. وأنت تعرف أن من طرق الإشارة للخلاف التصريح بما لو لم يصرح به لكان معلوما، التصريح بما لو لم يصرح به لكان معلوما. فقوله ليس شرطا فيها هذا إشارة للخلاف. لماذا لا يشترط الإشهاد؟ قال لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة. يقولك هل الرجعة تفتقر إلى قبول سواء من الزوجة أو من يقوم مقامها كوليها؟ هل تفتقر للقبول؟ لا تفتقر، إذن لا يحتاج إلى الإشهاد، لا يحتاج، لأنه إشهاد، إشهاد على ماذا؟ إشهاد على القبول، طيب القبول لم يشترط، فحينئذ ايش؟ لا يشترط الإشهاد، فالإشهاد شيء تحت موضوع اشتراط ايش؟ القبول. فكأنه يقول لك لا تقول لي انت انه النكاح طيب اشترطنا فيه الشهادة، لماذا لا تشترط هنا؟ يقول لا، النكاح نشترط فيه القبول، ولأجل هذا نشترط الشهادة، طيب لتكون شهادة على القبول، وما هذا فلا نشترط له قبولا، ولأجل هذا لا نشترط له شهادة. قال وجملة ذلك أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها، هذا باتفاق العلماء، هذا باتفاق العلماء. وهذا هذه الجملة ذكرها لك الشيخ حتى فقط يجمع لك المسألة، يعني المهم أنه هذه الأشياء التي ذكرنا أنها شروط هنالك، أنها شروط في النكاح، ليست شروطا هنا. طيب ما دام أن التعليل يقتضي أنها ليست شرطا، فلماذا قالوا يسن الإشهاد؟ فهمت السؤال؟ الآن هذا التعليل يقول لا تفتقر إلى قبول فلا تفتقر إلى شهادة، صح؟ هذا يقتضي أنه ليست شرطا، صحيح؟ ما دام ليست شرطا فلماذا سنة؟ لماذا يقولون يسن الإشهاد؟ فهمت السؤال؟ لماذا؟ هو ممكن نقول من الخلاف لأن الرجعة قريبة من النكاح. أيوه، هو يقول في فرق قريبة لكن في فرق، هو ذكر لك الفرق، لا تفتقر إلى قبول. في الحقيقة هم يقولون يسن الإشهاد على الرجعة، هذا خروجا من الخلاف واحتياطا، خروجا من الخلاف واحتياطا، هذا هو وجه إيش؟ استحبابي، وجه استحبابي. قال وهي أي الرجعية زوجة، وهي أي الرجعية زوجة لها وعليها حكم الزوجات. هذا كلام مهم، وهذه قاعدة يا شباب، هذه قاعدة. ما هي؟ ها؟ أن رجعية زوجة لها وعليها حكم الزوجات. قال وهي الرجعية زوجة يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها، ولها مال الزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، فليس له أن يخرجها من المسكن ولا أن يقطع عنها النفقة ولا الكسوة، زين؟ قال وعليها حكم الزوجات، ليس فقط لها بل عليها أيضا حكم الزوجات، كيف؟ من لزوم مسكن ونحوه، فليس لها أن تخرج إلا بإذنه، واضح؟ طلق امرأة فقالت أنا خلاص أنا أريد أذهب إلى بيت أهلي، قال لا تبقين في البيت، فهل يلزمها البقاء؟ نقول نعم يلزمها البقاء، نعم يلزمها البقاء، وسيأتينا مزيد كلام حول هذا إن شاء الله في موضوع لاحق. قال لكن لا يجب لها قسم. فلو كان له أربع زوجات مثلا وطلق واحدة وهي لا تزال رجعية، نقول لها وعليها حكم الزوجات، تلزم المسكن ولا النفقة والكسوة إلى آخر ذلك، ولكن لا يلزمها أن يقسم لها. قال لكن لا قسم لها، فيصح أن تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره وإلاؤه، فيصح الفاء هذا قلنا فايش فايش يا عبد الصمد؟ فالتفريع فيصح، يعني فإذا ثبت ما ذكر لك فإنه يصح أن تطلق وتلعن. ما هو على أي شيء يفرع المصنف؟ هل يفرع على قوله لا قسم لها، أو يفرع على قوله لها وعليها حكم الزوجات؟ أي نعم، هو يفرع على لها وعليها حكم الزوجات. قال فيصح أن تطلق ما دام أنها زوجة، فيصح أن تطلق وتلاعن، يعني عند مقتضى ذلك نسأل الله العافية، ويلحقها ظهاره وإلاؤه، يعني لو ظاهر أو آل منها فإنه يلحقها ذلك. قال ولها أن تتشرف له وتتزين، تزين معروف، التشرف يعني أن تتعرض له حتى يواقعها، يعني أن تتعرض له حتى يواقعها، وله السفر والخلوة بها، له السفر والخلوة بها، لأن مثل سائر الزوجات. قال ووطئها أيضا له أن يطأها، مع أنه قد طلقها لكنها رجعية، لكنها رجعية. طيب إذا وطئها ما الذي سيحصل؟ قال وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، تحصل الرجعة أيضا بوطئها ولو لم ينوي به الرجعة، تحصل الرجعة أيضا بوطئها. قولوا بوطئها فقط بالوطئ، لا تحصل الرجعة بالمباشرة، لا يعني لو قبلها لا تحصل الرجعة بذلك، بل لابد من الوطئ. قال ولو لم ينوي به الرجعة، هذا إشارة للخلاف، لأن من العلماء من يقول إنه إن الرجعة تحصل بالوطئ لكن بشرط أن ينوي ذلك، بشرط أن ينوي ذلك، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام بن تيمية، وهي كذلك مذهب المالكية، أنهم يقولون تحصل بالوطئ لكن لا بد من النية. قال ولا تصح معلقة بشرط، ولا تصح معلقة بشرط، يعني لا تصح الرجعة معلقة بشرط. ما مثاله؟ كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك، أو كلما طلقتك فقد راجعتك. ما الفرق بين مثالين؟ الأول لا يفيد التكرار، والثاني يفيد التكرار، وقد تقدم لك هذا من قبل عند كلام على أدوات الشرط. فهذا إشارة لأي شرط؟ قوله لا تصح معلقة بشرط، ها، أن يكون من الجزم، اشترط أن يكون من الجزم. قال بخلاف عكسه، بخلاف عكسه فيصح. بخلاف عكسه، ما عكسه؟ عكس المثال الأخير، عكس المثال الأخير. ما المثال الأخير؟ كلما طلقتك فقد راجعتك، علق الرجعة صح؟ هذا عكسه، كلما راجعتك فقد طلقتك. طيب فهذا يصح، لماذا الأول لم يصح والثاني يصح؟ لأن الثاني يكون طلق، كلما راجعتك فقد طلقتك. أحسنت أحسنت، كلما راجعتك فقد طلقتك، فهو تعليق للطلاق. وهل يصح تعليق الطلاق؟ ها، تقدم كثيرا، تقدم كثيرا تعليق الطلاق، صح ولا لا؟ يصح تعليق الطلاق. وهل يصح تعليق النكاح؟ لا يصح تعليق النكاح، تقدم أيضا أنه لا يصح تعليق النكاح. والرجعة تشبه الطلاق أم تشبه النكاح؟ ها؟ تشبه النكاح، ولأجل هذا ألحقت في هذا الحكم به. إذن قوله بخلاف عكسه نقول وهو قوله قول كلما راجعتك فقد طلقتك فيصح. لماذا نقول يصح؟ لأنه تعليق للطلاق لا للرجعة. قال فإذا طهرت المطلقة رجعية من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. يقول إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله إيش؟ فله رجعتها، له أن يرجعها. قال روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، هذا الدليل من جهة الأثر. من جهة النظر قال لوجود، ممكن يقال أيضا ولوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطئ. يقول لك هل يجوز للزوج أن يطأ زوجته بعدما تطهر من حيضتها قبل أن تغتسل؟ لا يجوز له ذلك، صح؟ إذن بقي حكم الحيضة، صحيح؟ يقول فكذلك هنا أبقي لها حكم الحيضة، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فقل إنه لا يزال عليها حكم الحيضة حتى تغتسل، وحينئذ فله أن يرجعها. ما حكم الحيضة؟ حكم الحيضة ثلاثة قروء، إذا كانت في القرء الثالث حكمها أنه يستطيع أن يراجعها ما دامت في الحيضة، ماشي؟ طيب انظر تحت آخر سطرين، قال وأما بقية الأحكام، وأما بقية، إذن له رجعتها، زين؟ له رجعتها. طيب قد تسأل أنت تقول هل هذا يقتضي أنكم يعني تثبتون سائر الأحكام على هذا؟ يقول لا، وأما بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها فتحصل بانقطاع الدم. ما معنى هذا الكلام؟ يقول بقية الأحكام من قطع الإرث، كيف قطع الإرث؟ يعني لو طهرت من الحيضة وقبل أن تغتسل ماتت، فهل يرثها؟ يقول لا، طهرت من الحيضة، زين؟ أو مات هو، هل ترثه؟ لا، لأنها طهرت من الحيضة. قال من قطع الإرث والطلاق هل له أن يطلقها بعد تمام الحيضة وقبل الاغتسال؟ لا. واللعاني هل له أن يلاعن عند الحاجة لذلك؟ لا. والنفقة هل يجب عليه نفقة أو تنقطع ينقطع وجوب النفقة بانقطاع الحيض؟ ينقطع. قال فتحصل بانقطاع الدم. رأيت هذا؟ الحكم الأول لما قال له رجعتها روية عن عمر وعلي إلى آخره، أعني حكم أنها إذا طهرت من حيض قبل أن تغتسل فإن له أن يرجعها، هذا من مفردات الحنابلة، من مفردات الحنابلة. الجمهور لا يوافقون الحنابل على هذا ويقولون إذا طهرت من الحيض الثالثة فقد انتهت من العدة وصارت بائن، صارت بائنة. وكيف يناقشون قول الحنابلة الذي تقدم؟ يناقشونه بآخر الكلام هذا، يقولون أنا نحن نسألكم الإرث الطلاق اللعان النفقة ونحو ذلك، هل تعلقونها بانقطاع الدم أم بالاغتسال؟ قالوا نعلقها بانقطاع الدم. قالوا إذا خلاص هذا مثلها، أنتم أتيتمونا بأنه مانع من الوط، نقول وبقية الأمثلة أيضا تستحق النظر، الأمثلة الكثيرة تستحق أن تراعى أكثر من المثال الواحد المفرد. ولذلك يبدو الله أعلم أن دليل الحنابلة هنا هو الأثر عن الصحابة وليس هو القول لوجود أثر الحيض المانع، هذا تكميل، هذا تكميل. طيب ماذا بقي لنا؟ قال فإن اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يكن ارتجعها لم تحل له، لم تحل له إلا بنكاح جديد. هذا واضح صح ولا لا؟ إذا اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يرتجعها هذا لا تحل له إلا بنكاح جديد. طيب ما رأيكم لو أنها ما اغتسلت ما وجدت ماء فتيممت، فهل له أن يرجعها؟ ها حافظ، له أن يرجعها؟ ليس له أن يرجعها، لأن التيمم بدل عن الغسل، بدل عن الغسل، فليس له أن يرجعها. خلاصة المسألة، المسألة لها ثلاث صور، إما أن يطلق قبل انتهاء الحيضة الثالثة، إما أن يرجعها قبل انتهاء الحيضة الثالثة فنقول له ذلك بالاتفاق، وإما أن يرجعها بعد الاغتسال من الحيضة الثالثة فهذا فليس له ذلك بالاتفاق، وإما أن يرجعها بعد انقطاع الحيضة الثالثة وقبل الاغتسال فهذا انفرد الحنابلة بأن له أن يرجعها في تلك الحال. قال وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. إذا فرغت العدة قبل أن يرجعها بانت منه وحرمت قبل عقد جديد، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، قبل عقد جديد بولي وشاهد عدل، لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في العدة. قالوا من طلق دون ما يملك بأن طلق الحر واحدة أو ثنتين أو طلق العبد واحدة ثم راجع المطلقة رجعيا أو تزوج البائن لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي، لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي، وطئها زوج غيره أو لا. هذه المسألة، هذه المسألة ممكن نجعلها على يعني أكثر من صورة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كيف نقول المطلقة؟ ما أدري هذا كيف هنا ماشي ولا لا؟ ماشي كذا. طيب المطلقة إما أن تطلق ثلاثا وإما دون ذلك، دون الثلاث، زين؟ فإذا طلقت ثلاثا بسم الله لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، واضح؟ هذا مطلقة إيش؟ ثلاثا. طيب ماذا لو طلقت أقل من ذلك، يعني طلقة أو طلقتين؟ نقول إما يرجعها في العدة وإما يعقد عليها بعد، يعني بعد تمام إيش؟ يعني بعد تمام العدة. فإذا رجعها في العدة ترجع على ما بقي، يعني ما بقي من طلاقها. هذا مش ماشي عندك إلى هنا؟ ماشي زين. وإما أن يعقد عليها، يعقد عليها بعد، يعقد عليها بعد، بسم الله، يعني عقد جديد، ها عقد جديد. هذا ممكن نجعله أيضا على قسمين، يعقد عليها بعد، بعد زوج آخر، أو نقول بعدما، ممكن نقول بعدما تزوجت غيره أحسن. بعدما تزوجت غيره لم تتزوج غيره. طيب، مطلقة إما أن تطلق ثلاثا وإما أن تطلق أقل من ذلك. إذا طلقت ثلاثا هذه لا تحل له حتى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. زين. فإذا نكحها زوج غيره فإنها ترجع إلى هذا، نكحها واطئها يعني زوج غيره، فإنها ترجع إلى هذا ونبدأ نحسب من جديد، صفر العداد وحسب من جديد. ماشي؟ طيب. وإما أن يكون دون ذلك، الطلقة الأولى والثانية، إذا رجعها في العدة فإنها ترجع على، ترجع على ما بقي من طلاقها. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني طلقها الطلقة الأولى ثم رجعها في العدة فإنها ترجع على ما بقي من طلاقها، يبقى لها طلقتان. طلقها الطلقة الثانية ورجعها في العدة فإنه يبقى لها طلقة واحدة. طيب، وإما أن يعقد عليها بعد، يعني بعدما، بعدما انتهت العدة، يعني خرجت من العدة ثم عقد عليها، خطب من جديد وعقد بمهر جديد وولي إلى آخره، هذا إما أن يعقد عليها بعد، فإما أن تتزوج بعدما تزوجت غيره، بعدما تزوجت غيره فهذا ترجع على ما بقي. ترجع على ما بقي، هذا واضح عندك؟ زين. وإما أنها لم تتزوج غيره فهذا ترجع على ما بقي. إذن ما في فرق، صح؟ هذا ترجع على ما بقي وهذا ترجع على ما، ما دام ما في فرق فلماذا يكون تقسيم إذن؟ صح؟ هذا سؤال معقول. نقول نقسم لأنها بعدما تزوجت غيره ترجع على ما بقي، هذا على الأشهر، على هذا على الأشهر. وأما هذا ترجع على ما بقي، هذا بالاتفاق. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني أن من العلماء من يقول إذا كنتم تقولون إنه إذا طلقها الطلقة الثالثة وتزوجت زوجا غيره فإنها ترجع عليه بحساب جديد، ويمسح الزوج هذاك وطئه، يمسح ثلاث طلقات، صح ولا لا؟ بعض العلماء يقولون ما دام أنه يمسح ثلاث طلقات فمن باب أولى يستطيع يمسح طلقتين أو طلقة، فهمت هذا؟ لكن المذهب يقولون لا، يقولون إنما قلنا إن هذا يمسح الطلقات السابقة لأن هذا أصلا دخوله له حكم هنا، وهو أنه يحلها للأول، وأما هذا فهذا دخوله لا حكم له في الشرع لأنه لا يحلها للأول أصلا، يعني لا يؤثر إحلالا، لا يؤثر إحلالا، لا يؤثر حلا، ولأجل هذا، ولأجل هذا لا يؤثر. فهنا صورة محل خلاف وهنا صورة محل اتفاق. وبهذا تعرف يا عبد الصمد أنه أحيانا، أحيانا نحن نقسم في المسائل، نجعل أكثر من قسم لأجل مراعاة الخلاف، لأجل النظر في الخلاف أنه هل أين الصورة محل الاتفاق، وأين الصورة محل الخلاف. ومن أكثر من يستعمل هذا، خذ فائدة هذه، من أكثر من يستعمل هذه الطريقة الموفقة بن قدامة، خصوصا في الكافي. يعني إذا كنت قرأت كتاب قلت اختلط عليه في المذهب، أين المشهور من غير مشهور، أين الذي في روايات من الذي في رواية واحدة، افتح الكافي واقرأ، ستجد أنه كثيرا ما يقول لك. وهذه المسألة لها حالتان، الأولى لا يصح والثانية لا يصح أيضا، لكن تجد أنه في الأولى يقول لا يصح رواية واحدة، وفي الثانية لا يصح على الأشهر من روايتين أو ثلاث. طيب وإيش باقي عندنا؟ من طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك من الطلاق أكثر ما بقي من عدد طلاقه، وطئها زوج غيره أو لا. رأيتم هذا الكلام؟ هذا كلام وطئها زوج غيره أو لا، رأيتم هذا؟ هذا إشارة للخلاف، هذا إشارة للخلاف. يقول سواء وطئها زوج غيره أو لا فالحكم واحد، فالحكم واحد. لم يطئها زوج غيره هذا هي، وطئها زوج غيره هذه هي، فهو يشير للخلاف هذا الذي هنا. قال لأن وطأ الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق كوطأ السيد. هذا من جهة النظر، هذا من جهة النظر. وأما من جهة الأثر فإنه ورد عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة ذلك، أن الزوج الثاني الزوج الجديد لا يهدم الطلقة ولا الطلقتين. هذه مسألة يسمونها مسألة الهدم، ليست مسألة الهدمة التي في الفرائض، لا، مسألة الهدم، يعني هل يهدم الطلقات أو لا يهدم الطلقات. فهذا جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنه إذا كان لطلقة أولى أو طلقة ثانية أنه لا يهدم الطلقات. قال فلا يغير حكم الطلاق. وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد. ما معنى كوطء السيد؟ إيش يعني؟ وضح المثال. ها كنت تريد تسأل؟ يعني لو أن نافع أيوة نعم، فإنه أي يعني لو أن إنسانا، فتح الله عليك، لو أن إنسانا طلق أمة كان ممن يجوز له نكاح لما، فطلق أمة الطلقة الثالثة زين، ففارقها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ماذا لو أنه لم ينكح زوج غيره وإنما وطئها سيدها بعدما استبرأها وطئها سيدها، فهل تحل لذاك الأول؟ يقول لا تحل لذاك الأول، فكذلك هذا لا يؤثر. قال بخلاف المطلقة ثلاثا، إذا نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت للأول فإنها تعود على طلاق ثلاث. لماذا تعود على طلاق ثلاث؟ نقول لأن وطأ الثاني قد احتيج إليه في الإحلال للزوج الأول، لأن وطأ الثاني قد احتيج إليه في الإحلال للزوج الأول، وحينئذ غير حكم الطلاق. على كل حال هذا التشجير يختصر لك المسألة يا أبا ذر، والله أعلم.